أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تكلمت فيما مضى على أن هذه السورة المباركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه من خبر يحرص على قراءتها مع سورة قاف في المحافل والمناسبات في الصلوات، يقرأها في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويقرأها في صلاة الجمعة. والعلماء يقولون إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءتها أو يقرأها في هذه المحافل العظام لما اشتملت عليه من لفت انتباه العباد إلى آيات الله في النشأة الأولى والنشأة الآخرة، فأن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق النشأة الأولى، وأنه ينشئ الخلق النشأة الآخرة. واشتملت كذلك على توجيه الالتفات إلى آيات الله في توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك في إثبات النبوات. وكل السور المكية كما آثرت كثيرا تدور في هذا الفلك: توحيد الله، والإيمان برسله، والإيمان بكتبه، والإيمان بالبعث، وأن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور. يعني هي للتوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث. أشرت إلى أن الإيمان بهذه الثلاث، يعني إذا استوطن قلب الإنسان الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالبعث بعد الموت، لا بد في الغالب أن يكون صاحب هذا القلب إنسانا سويا. في الغالب أن من استقر في قلبه الإيمان بالله والإيمان بالمرسلين، ولا سيما إمامهم وشيخهم وخاتمهم وحظنا من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الحظ السعيد، الحظ الوافر، من آمن بالله واستقر في قلبه هذا الإيمان بأنه رب كل شيء وسيده ومليكه والمهيمن عليه، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وآمن بالمرسلين وأنهم أسعد عباد الله بالله، وأنهم يأتون الناس بأحسن المناهج وأعظم الأنظمة وأسعدها وأسهلها وأحقها وأوضحها، من آمن بذلك وآمن بأنه مسؤول أمام الله عما يقدم ويؤخر. إذا استقر في قلب الإنسان هذه الحقائق، لا شك أنه يكون إنسانا سعيدا. لأن ما في شك إن من استقر في قلبه هذا خاف من الله، لأن اللي يعرف الذي يعرف ربه يخاف منه. من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. ولذلك كان حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أعرف خلق الله بالله كان أخوف الناس أخوف خلق الله من الله. يعني النبي محمد عليه السلام مع أنه سيد المرسلين وإمام المتقين كان لأنه كان أعرف خلق الله بالله كان أخوف خلق الله من الله. ويكفي الحديث الصحيح لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني جم سألوا الحريم في البيت، سألوا نساء النبي ماذا يفعل رسول الله في البيت. تقول عائشة لما سئلت عن أفعال النبي تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر ونفطر حتى يقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا قط غير رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وتقول كان يحادثنا ونحادثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف، يعني يؤانس أهله. جاء في بعض الآثار أنهم إذا تحدثوا في شؤون الدنيا تحدث معهم في شؤون الدنيا، وإذا تحدثوا في شؤون الآخرة تحدث معهم في شؤون الآخرة، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرف أحدا من أهل الدار قط، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وتقول عائشة رضي الله عنها كان في حاجة أهله، كان في حاجة أهله يقوم البيت، يعني يكنس الدار. شفت أكرم خلق الله، أكرم خلق الله قاطبة يكنس الدار لأهله. هذه التربية الكاملة، هذه تربية الإنسان الكامل، تربية الإنسان الكامل البعيد كل البعد عن الكبرياء، عن الكبرياء وعن جهية أهل الجاهلية. تقول كان يقوم البيت ويرقع الثوب، لما يكون في ثوب وخرق ولا شيء يخيطه، ويخصف النعل، لما يكون نعله به شق ولا شيء هو اللي يرقعه، هو اللي يخصفه، هو اللي يجيب الليسير ويخيطه صلى الله عليه وسلم. كان في حاجة أهله. شفت هذا أكمل الخلق، هذا أكمل الخلق قاطبة، كان في حاجة أهله. ولذلك كان كل إنسان من هذه القاعدة، كل إنسان يكون في خدمة أهله الله يكون في عونه. كل عبد يساعد زوجته، يساعد أهله، يساعد ولده، يساعد خادمه، يرحم أهله، يرحم زوجته. لذلك جاء في الأثر خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالإنسان إذا كان يتكبر على أهله أصل ما فيه خير، وإذا كان يرحم أهله هذا دليل الخير فيه. والمرء إحدى النساء الـ11 اللي حدث بهم رسول الله، حدث بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أم زرع، تقول واحدة منهم زوجي إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. إن دخل البيت فهد يتناوم مثل الفهد، من طبيعة الفهد إنه يتناوم، الناس يحسبون نائب وهو يقضان. فالعادة يعني عند أهل البيت يكون متواضع متضاعف كأنه نايم وما هو بنايم، وإن خرج عند الرجال أسد، يعني يعمل كما يعمل الأسد، الرجال يهابونه كما يهاب الأسد، وأهله لا يهابونه لأنه يتناوم عندهم. إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئلت نساؤه عنه، لما سأل السائلون الرهط الثلاثة قالوا ماذا يفعل، فأخبروا بأعمال النبي في البيت كأنهم تقالوها عدوها قليلا. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل ولا أفطر، يعني طول الليل بصلي. وقال الثاني وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. قال أحدهم أما أنا فإني أصوم الدهر ولا أفطر، والثاني أصلي الليل ولا أفطر، يعني ما أكثر طول الليل أصلي والثالث يقول: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما أخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والله يحلف رسول الله أنه أخشى خلق الله لله وأخف خلق الله من الله. إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان رسول الله أعرف خلق الله بالله وأخوفه من الله. فمن استقر في قلبه الإيمان بالله واستقر في قلبه إن استقر في قلبه الإيمان بالله تربت في قلبه ملكة الخوف، وإن استقر في قلبه الإيمان باليوم الآخر ازدادت ملكة الخوف في قلبه، لأنه يعرف إن أي حركة أو سكنة سيسأل عنها أمام الله يوم القيامة، وقد يفضحه، ونعوذ بالله أن يفضحه على رؤوس الخلائق. يمكن ينادي بخزيه يوم القيامة على رؤوس الخلائق أجمعين. هو بيتستر ويدور الناس الطريق انقطع ولا ما انقطع، واختفى ولا ما اختفى، احد يشوفه ولا ما يشوفه، ويستخفي بقدر ما يستخفي من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم بعد ذلك انشاء يوم القيامة فضحه على رؤوس الاولين والاخرين اذا الصحف نشرت واذا الاستار كشفت. اذا استقر في قلب العبد هذا المعنى تربت في قلبه ملكة الخوف. واذا استقر الايمان بالرسول محمد وانه امام المرسلين، واستقر في قلبه وجوب تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر، وجوب تصديق اذا يعني الايمان بالنبي ما تقول اشهد ان محمد رسول الله، مجرد الشهادة ان محمد رسول الله ترى ما تكفي. اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله وانت لا تحكم بشرعه ولا تطيع امره ولا تنتهي عن نهي، انت شهادتك تحتاج الى بعض، شهادتك دي فيها نظر. لان لو كانت شهادتك ان محمد رسول الله شهادة صدق كنت تطيعه فيما يخبر، تطيعه فيما يأمر، وتنتهي عما ينهى عنه ويزجر، وتصدقه فيما يخبر. لان معنى هذا، معنى الشهادة انك تقر انه رسول الله، ان تصدقه فيما اخبر، وان تطيعه فيما امر، وان تنتهي عما نهى عنه وزجر. وطبعا الانسان والانسانية اذا سلكت هذا المسلك في حياتها سعدت بالله وسعدت بالمرسلين وسلكت احسن المناهج واستعملت ادق الانظمة. ادق، انا اقول ان النظام اللي جاء به النبي محمد عليه السلام هو ادق الانظمة، ادقها واجلها واسماها واسناها واعلاها واشملها واكملها، فلا توجد حادثة تحدث للناس في معاشهم او معادهم الا وفيها حل دقيق في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان تقاس به الانظمة، لا المعاصرة ولا القديمة ولا التي تحدث للناس. فانك عندما تقرأ قواعد الشريعة في كتاب الله وقواعد الشريعة في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقواعد الشريعة فيما فهمه اصحاب رسول الله من كتاب الله ومن سنة رسوله، تجد النظام الدقيق العالي المرتفع، اللي يجمع بين جميع الالوان وجميع الاجناس وجميع البيئات وجميع الهيئات، لا فرق فيه لعربي على لا فضل فيه لعربي على اعجمي، ولا لاعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود أو أصفر أو أزرق أو أبيض أو من أي لون كان، كلهم سواسية كأسنان المشط. وتجد هذا الإسلام يشملهم جميعا، ولذلك لن تجد نظاما في الدنيا كلها يقرب من هذا. إذا سافر وانظر في الأرض، تدخل كنائس النصارى وكنيسة اليهود ومعابد المجوس ومعابد المشركين واقرأ أنظمتهم فإنك لن تجد شيئا كما تشاهد الآن في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الأشكال والأجناس والألوان والبيئات يجلسون إخوة كأنهم من أب واحد وأم واحدة، صهرتهم بوثقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لن تجد ذلك في غير شريعة الإسلام، لأنه نظام دقيق عال رفيع الجذر جليل إلى اليوم إلى اليوم. والدول من شرقيها وغربيها إذا كل دولة تريد أن تسعد قومها من أسباب سعادتها أن تحاول أن تستنبط شيئا من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا وكثيرا ما اكتشفنا أن كثيرا من الأحكام والأنظمة الموجودة في أوروبا كفرنسا وغيرها استنبطها ألوها من فقه علماء الإسلام، من فقه علماء الإسلام. فإذا آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر وآمنا بالمرسلين سلكنا مناهج المرسلين، وطبعا قدر لنا أن يكون حظنا في المناهج هو أعلى المناهج وأسمى، لأن كل نبي كان يأتي بمنهج منهجه مؤقت مؤقت ومخصوص. كل نبي كان يأتي بمنهج وشريعة، شريعة مؤقتة ومنهجها مخصوص. يعني مثل أطباء يأتون لعلاج مرض معين في برض في أرض معينة، أما شريعة النبي فقد خصه الله بالشريعة التامة الشاملة الكاملة، ولن تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماوات والأرض والشمس والقمر. ستبقى شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا الآن في القرن الرابع عشر، في القرن الرابع عشر الهجري، ومع ذلك نجد ولله الحمد أمة من أمة الإسلام كالمملكة العربية السعودية مثلا عندما احتضنت شريعة الله وطبقت منهج النبي محمد ضرب الأمن وخيم الأمن على بسط الأمن رواقه عليها. ليس ذلك لقوة السلاح ولا لكثرة العدد، إنما بتطبيق شريعة النبي محمد. وليس هذا خاصا بها، بل أنا أعتقد أن كل بقعة في أرض الله تستمسك بشريعة النبي ستحس نفس الأمن، الأمن في العيش والأمن على العرض والأمن على الدين والأمن على النفس والأمن على في كل شيء، في كل شيء يحسون الأمن ويحسون الرخاء والعافية إذا استمسكوا بشريعة النبي محمد على الوعد الذي وعد الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لو عملت مقارنة بين أنظمة القوانين في العالم لحماية العرض، يعني لو جينا يعني نقارن مقارنات خفيف مثلا حماية النفس، لن تجد نظاما يحمي النفس كشريعة الإسلام. في غيرها بعضهم قالوا لا ما في إعدام خالص، يقتل 10 و15 والشمس طلع والناس يشوفونه ويلا إذا غلبت الروم سجنوا 15 سنة أو 20 أو قالوا سجن مؤبد، ويخرج من السجن أفجر مما كان سابقا. يمكن يدور على القاضي اللي حكم عليه عشان يخلص عليه. هذه مسألة. إن جئت للأعراب أصلك لن تجد، لا تحاول أن تجد، فإنك لو قتلت عمرك وأتعبت نفسك وسافرت في مشارق الأرض ومغاربها فلن تجد نظاما يحمي الأعراب كشريعة النبي محمد. شرع من حماية الأعراب حدين كاملين، جاء بحدين كاملين لحماية الأعراب، وهو حد الزنا وحد القذف من أجل حماية العرض. من اجل حماية العرض شرع حد الزنا، ومن اجل حماية العرض شرع حد القتل، من اجل حماية المال شرع حد السرقة قطع يد السارق، من اجل حماية عقول الانسانية شرع حد السكر، حد شارب الخمر. لن تجد نظاما، لا اقول شريعة لان راحت الشرائع، لن تجد نظاما على الارض قاطبة في مشارق الارض ومغاربها يحمي عرضك ويحمي دينك ويحمي نفسك ويحمي مالك ويحمي عقلك كما تجده في ظل شريعة حبيب الله النبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم، حظنا من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فاذا استقر في القلب الايمان بالله والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر سعد هذا القلب، واذا سعد القلب استضاء الجسم، لان القلب مثل السلطان اللي يدير المدينة كله، القلب كأنه هو سلطان البس، وبقية الجسم هي الرعية اللي تحت السلطان، مثل ما قال رسول الله وهو يشير الى ذلك: الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لذلك كان نبي الله وحبيبه صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقرأ سورة اقتربت الساعة مع سورة قط، كما قلت لما تضمنته من هذه اللمحات الكريمة والقواعد العظيمة. وقال اقتربت الساعة، واشرت الى ان اقترابها ليس بالمعنى يعني اني على اساس اني باقي لها شهر ولا شهرين، لاني قلت ان باقي زمان. هو حبيب الله يقول: بعدت والساعة كما جاء في الحديث الصحيح، بعدت والساعة كهاتين، واشار بالسبابة واليمنى بالسبابة والوسطى. لكن ليس معنى ذلك ان بعد شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين تقوم، لكنها بالنسبة الى عمر الزمان القديم اللي فات تعتبر شيئا قريبا قصير، ولها علامات اشرت اليها في درسي في الليلة الفائتة اقتربت الساعة وانشق القمر، واشرت الى انه ثبت في صحيح البخاري وغيره، جاءت به الاخبار كما يقول ابن كثير، الاخبار الصحيحة المتواترة الثابتة، ان القمر انشق في الفلقتين، كان يرى ابو قبيس ويرى قعيقعان ويرى جبل حراء بين فلقتي القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا. ولكنهم كعادتهم ان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نقول سلك ان واحد منهم جاء للنبي لما جاء الرسول عليه السلام يدعو اهل الطائف، وجاء لبني عبد يالين واخذ يسأل كلم معهم يدعوهم الى الله فلم يردوا عليه، فلما ألح عليهم رسول الله في الدعوة وقد خرج متألما من أهل مكة لما اشتد كفرهم به وأذاه له صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد الأذى له وبدأ يدعو هؤلاء من بني عبد يليل لم يجيبوه، ولكن واحدا منهم قال: يا محمد انظر، نحن أقل الناس زرعا، بلادنا بلاد كلها جبال خالية من الأنهار خالية من الزروع والثمار، لا عندنا خير ولا عندنا كذا، ما دمت انت بتكلم اللي في السماء ربك بتكلمه، خليه يشيل الجبال هذه ويحولها مزارع وانهار، وخليه يفجر لنا الارض عيون، وخليه يعمل لك قصر من ذهب، وخليه يحط لك سلم ورقى السماء احنا نشوف، وبعد ما ترقى في السماء هات كتاب من ربك بانك رسوله، وايضا زد على ذلك بعد ما تجيبه ترى نحن مصدقينك، حتى تجيب معك ملائكة يشهدون او يجي الرب معك علشان يصدقك. اعوذ بالله منك. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع، او تكون لك جنة من نخيل وعناب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال لهم: قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، انا اقدر اكفر على رب الايات، اذا جاءتكم الايات اهلككم الله اذا كفرتم بها، لان من دعب الرب تبارك وتعالى اذا اقترحوا ايات وجاءتهم ثم اصروا على الكفر ابادا. وكان من فضل الله على امة النبي محمد ان رفع عنهم عذاب الاستئصال. واحد منهم قام قال: يا اخي، يقول لاخوه لما اقترح الايات هذه واحد منهم قال لما اقترح الايات احد الاولاد الثلاثة من بني عبد يليد، والنبي اختارهم عليه السلام، اختارهم من دون اهل الطائف كلهم، لان فيه واحد منهم متزوج امرأة من قريش، وحسب النبي ان هذا الرحم الذي بينهم ربما يلين قلوبهم ويستجلب رحمتهم وعواطفهم. لكن كان هذا الرد القبيح منهم، وقال واحد منهم تراه يقدر يعمل هذا، ترى ساحر كبير، تراه يقدر يعمل اللي انت قلته ده كله، يحول هذه انهار ويسوي ويحمل ويطلع الجبال ويعمل كذا، لكن فيه شيء احسن من ذلك كله. قال وش هو؟ قال تروح يا محمد الى القبر في المعلى، قبور المعلى اهل مكة، ونادي جدك قصي، قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الجد الخامس للنبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، الاب الخامس للرسول عليه الصلاة والسلام. قال له روح للمعلى ونادي جدك قصي، وتراه رجل صادق، احنا نصدقه، اذا جبت جدك قصي وحييته من الموت وعملت له منبر في الكعبة وخليته يخطب قدام الناس ويقول له يعرفون ان هذا قصي بن كلاب بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، فهو اذا صدقك على المنبر في عند الكعبة احنا بنصدقك. فقال الله ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. وهنا يقول وان يروا آية يعرض بعد انشقاق القمر. يا اخي الناس يقولون يعني لو واحد وقف على منبر وقال كلمة وكذب فيها، لو واحد وقف على المنبر وقال كلمة على المنبر يسمعها امة من الناس وكذب فيها، الناس يقولوا كذبة المنبر بلقى، كذبة المنبر بلقى، يعني كل الناس عرفوا بان هذا يكذب. لكن اذا شفتوا القمر قسمين، وجبل ابي قبيس وجبل قعيكعان وجبل حراء بين شقي القمر بين فلقة القمر، وش باقي لكم؟ لكن لما رأوها مثل ما قال الرب ان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قد اشرت في الليلة الفائتة الى ان كلمة مستمر تحتمل معنيين. جماعة من العلماء قالوا سحر مستمر يعني سحر ضايع ما يقول، يعني ان سحر ترى اصبروا لا تتأثروا بما ترون، كلها يوم ويومين وينقعوا وروحه وسحر، يا بيموت مثل ما مات الشعراء في الدهور الغابرة ونستريح منه. فكلمة مستمر يعني مثل الريح المستمر، مثل الشيء العابر، مثل ما يقول الشاعر لا يألف الدرهم المضروب صرته، لكن يمر عليها وهو منطلق. فمعنى مستمر يعني ذاك. والقول الثاني وهو الاقوى عندنا ان المراد من قوله عز وجل سحر مستمر اي سحر قوي، هذا ما نقدر عليه، احنا ما نقدر على السحر اللي جابه محمد، هذا سحر فوق مستوانا، هذا سحر محكم الفتل شديد الحبك قوي. ولذلك يقولوا حبل يعني امررت الحبل اي احكمت فتله، امررت الحبل حبل ممرور اي محكم الفتل قويه، ومر علينا في السورة السابقة في وصف جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى اي ذو قوة وحكمة واتقان وعقل مع حسن وبهاء وجمال. وهنا يقول وان يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا. لكن اللي يكذب يعني مثلا لو واحد جالك مثلا انت قاعد على باب ماسك باب مفتاح مفتاح باب، لو انك ماسك مفتاح باب وانت جالس على الباب ومفتاحه بيدك ومغلق الباب من اول النهار الى اخر، وجا واحد وقال لك ترى فيه راجل داخل البيت، انت تقول له كذب ما فيه راجل داخل البيت، ليش؟ انا مفتش البيت قبل ما اصكك ببانه ومفاتيحه معي، منين يبي الرجل يدخل؟ انت عندما تكذبه معك دليل، انت عندما تكذب مثل هذا معك دليل، لانك مفرغ الغرف ومغلق الابواب وماسك مفاتيحها بيدك ومفتاح الدار بيدك وانت واقف زيادة على ذلك مراقب، منين يبي يجي واحد يدخل؟ يبي يجي من تحت الارض، ما هو جاي ولا نازل من السماء، والبيت منفرد عن البيوت ما يقدر يجي جالس من الجار. فاذا كذبت مثل هذا انت معك دليل على التكذيب، معك دليل المفتاح بيدك والغرف عندك. لكن لما يجي واحد مثلا يكلمك ويقول لك مثلا ترى الامر الفلاني حصل، انت مالك تقول كذاب، لانك ما تدري، حتى لو انك ما شفت بعينك قد يرى غيرك، قد يرى غيرك، فلا ينبغي لك ان تكذب الا عن بينه. يعني الانسان العاقل لا يرد شيئا ولا يكذب شيئا الا بدليل. لا، ربنا يصف كفار مكة وهو الحق، يصف كفار مكة بانهم عندما كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام لم يعتمدوا على اي قرينة او دليل او بينة، وانما يتبعون هوى القلب وعمى النفس، يتبعون هوى القلب واتباع الشيطان، وكذبوا واتبعوا اهواءهم. يعني ليس لهم اي دليل. يعني يا اخي اول ساعة جاءهم رسول الله، اول ساعة عندما وقف على على جبل الصفا ونادى باعلى صوته، عندما امره الله قال يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر، وقال وانذر عشرتك الاقربين، خرج على جبل الصفا ونادى باعلى صوت يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني كلاب، يا بني مرة، يا بني كعب بن لؤي، اما من انا فانا محمد بن عبد الله. مع انه لو رفع النسب لوجد النسب الذي يتفاخر به الناس، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الى اسماعيل الى ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. هذا نسب النبي. لما وقف بعد 40 سنة ينادي القبائل من قريش، وكل قبيلة تسمع بل هذا صوت عجيب، هذا صوت محمد بن عبد الله، لأول مرة نسمع بهذا الصوت ينادي، لابد أن يكون حدث للبلد أمر عظيم. فسارع أهل مكة جميعا، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يحضر بنفسه أرسل رسولا ليشهد الخبر. فلما اجتمعوا يقول لهم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا بلسان واحد ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. كلهم بلسان واحد، ما تخلف واحد عن هذه الشهادة من أهل مكة. ولذلك يقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أفلا تعقلون. وهنا يقول وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا. وطبعا أنا قلت أكثر من مرة ليس هذا التكذيب عن علم، إنما هو كما قال الله عن اتباع الهوى. وش الهوى اللي فيه؟ هوى الحسد وهوى الجحود. هم متيقنون أنه رسول الله، لا يوجد أحد من أهل مكة يشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد واحد من حتى اليهود والنصارى عليهم لعائن الله، كل اللي كانوا من موجودين من اهل الكتاب كانوا يصدقون انه رسول الله، كانوا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم او اشد من معرفتهم لابنائهم. لكن الرب يقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. واهل مكة كانوا من هذا القبيل، كانوا يطمئنون انه رسول الله على حد قوله ولقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومثل ما قال في أخيه موسى وآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء يكذبون ظلما وعلوا وجحودا مع استيقانهم بأنه رسول الله، وليس معهم أي برهان يحملهم على الكذب، فهو يقول وكذبوا واتبعوا أهواءهم. لكن اصبر، يقول وكل امر مستقر، يقول قريبا يعرف الناس نهاية محمد ونهاية اعدائه، قريبا جدا ينتهي السباك، قريبا جدا تنتهي الغاية الدنيوية. وتعرفون في الدنيا من الصادق من الكاذب، ونحن بعد 1400 سنة وأنتم معنا تشهدون بأن من كذبوا رسول الله ذهبوا في الغابرين متبوعين بلعنة الله وملائكته، هل كيوم بدر وغير وفي غير بدر؟ والذين صدقوا محمدا وعلى رأسهم رسول الله صاروا أسعد الناس في الدنيا والآخرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقد أظهر الله ذلك. فإلى اليوم على مئات المنارات والمآذن والمحلات المرتفعة في قرى المسلمين ومدنهم تسمعون كل يوم 5 مرات المؤذن ينادي قد رفع عقيرته وأعلى صوته ليشهد أن محمدا رسول الله. هذا العز العاجل، لكن فين؟ وهذا عز الدنيا، هذا العز اللي ناله النبي محمد في الدنيا، هذا عز دنيوي، ويجيك العز الأخروي عندما يحمده الأولون والآخرون، عندما يبعثه الله المقام المحمود يوم القيامة. وكذبوا واتبعوا أهواءه، وكل أمر مستقر، كل شيء له غاية، كل شيء له غاية. إن لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم، وإن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. يولد الولد، يولد، لا تحسب إن خلاص مدام جعل الأرض يبي يستقر عليها، لا، لا غاية، يبي يموت، إما تحضر أنت أو يحضر غيرك. مثل ما يقول الشاعر: كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يائب، إما يخلي مرته ولا هي لا تخليه تروح، اما تسبقه الى الله او يسبقها الى الله عز وجل. ولا يوجد شيء في الدنيا الا وله غاية. يجيك المطر ويتتابع المطر 2 و3 و4، تحسب انه يبي يستمر، له غاية، يقف عندها. يجيك الريح تحسب يتتابع مدة، تحسب انه يبي، له غاية، يقف عندها. تبي تسافر وترجع او تموت في الطريق او على اي حال من الاحوال، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل حق حقيقة ولكل شأن غاية. وهنا يقول: وكل أمر حكم، مثل ما قال، يعني حكم عالية وجمل مرتفعة جامعة، مثل ما قال حبيب الله ورسوله: وأوتيت جوامع الكلم. هذا من جوامع الكلم، لأن كلية، ما هي كلية دي؟ عند علماء المنطق يسمون مثل هذا اللفظ كلي. علماء المنطق إذا قلت كل أمر، كل مثلا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لو قلت كل حيوان عملت استقراء وجدت جميع الحيوانات إذا أكلت وبدأت تمضغ بأسنانها وأضراسها، الفك الأسفل هو اللي يروح ويجي والأعلى ثابت. كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، الفك الأعلى قاعد ما يتحرك، اللي بيروح ويطلع وينزل يعني الطحن جاي من تحت ما هو جاي من فوق، يعني على عكس الطحانة العادية بتيجي من فوق، هذا يبدأ اللي تحت هو اللي يشيل ويحط ويجي الطحن من هذه الطريق. قالوا لما استقرأوا الحيوانات هذه اسمها كلية، لكن وجدوا التمساح يعكسها، التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ، هو الحيوان الوحيد اللي خالف حركة الحيوانات كلها في المضغ فيحرك فكه الأعلى، هذه يسميها العلماء كلية. لما يقول ربنا تبارك وتعالى هنا: وكل أمر مستقر، بالله تبتقس هذه بالكلية اللي يضعها الناس، هذه كلية اللي أنا قلتها من شوية، كلية وضعها البشر، وضعها المناطق بعد استقراء علم الحيوان، بعد استقراء الحيوانات اللي موجودة على الأرض اللي تمضغ وتعلق، وجدوا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لكن وجدوها كلية غير صحيحة، يعني كلية أغلبية، ما هي 100% ولا حتى 99%، لأن التمساح وش يساوي في عدد الحيوانات؟ ولا يساوي 1 في المليون، ومع ذلك وجدناه خرج عن القاعدة ويحرك فكه الأعلى عند المضغ على عكسه. لكن لما ربك يقول وكل أمر مستقر، تتبع جزئيات هذه الكلية فستجدها منطبقة تمام الانطباق، صادقة كل الصدق لا تشد منها شاذة ولا تخرج منها واحدة بحالة. اي جزئية من جزئيات الكون لا تخرج عن هذه الكلية، وهي قول الرب جل وعلا: وكل امر مستقر. ثم يقول: ولقد جاءهم من الانباء. يقول: قصصنا عليك قصص المكذبين، قصصنا عليك. وانا قلت الليلة اللي فاتت ان كلمة نبأ انما تطلق على الخبر العظيم، يعني ما تقول مثلا، ما يجي مثلا في الاذاعة او في غيرها يقول نشرة الانباء، نقول له: يا ابني اذا كنت تبي تجيب لنا اخبار الراقصات والممثلات ده ما يقول عليها انباء، وان كنت تبي تجيب لنا اخبار تنفع او لا تنفع ما هي نشرة انباء، هذه نشرة اخبار يا ابني، وانما تقول نشرة الانباء اذا كنت تجيب لنا عظائم الاخبار. عظائم الاخبار هي اللي تسمى نشرة انباء. فان النبأ انما يطلق على الخبر العظيم وحده. اذا كان الخبر العظيم اللي يؤثر على القلب ويؤثر على البشرة، اما انزعاج اذا كان محزن، واما انطلاق اسارير اذا كان مفرح، هذا يسمى نبأ. وقول الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، العظيم هنا صفة ليست مؤسسة وانما هي مؤكدة لمعنى النبأ، تأكيد لمعنى النبأ، لان النبأ لابد وان يكون عظيم، هي صفة مؤكدة وليست صفة مؤسسة لمعنى غير موجود في الموصوف. فالموصوف وهو النبأ لابد وان يكون عظيما. فقوله عز وجل عن النبأ العظيم تأكيد لكلمة نبأ، العظيم تأكيد لكلمة نبأ، لان النبأ لابد وان يكون خبرا عظيما. ولذلك يقول هنا: ولقد جاءهم من الانباء، يعني من الاخبار التي تفجع قلوب الكافرين لو كانت لهم عقول، التي تفجع قلوب كيف فعلنا بقوم نوح، وكيف فعلنا بقوم هود، وماذا فعلنا بقوم صالح، وماذا فعلنا بقوم شعيب. ما هو في خواتيم المسك من السورة السابقة، يقول في خواتيم من انبائها، يقول في خواتيم المسك من السورة السابقة: وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى، وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى، والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا. وقص علينا قصة فرعون والذين معه، قال: منهم من خسفنا، منهم من خسفنا به، منهم من اخذته الصيحة، منهم من ارسلنا عليه حاصبا، منهم من ارسلنا عليه حاصبا، يعني قوم عاد، يعني قوم هود، عاد قوم هود، ومنهم من اخذته الصيحة، يعني قوم صالح تموت، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وطبعا هذه كلها موجزات انباء، هذه كلها موجزات انباء، ولكن هذه الانباء جاءت تفصيلية مفصلة تمام التفصيل في مواضع شتى من كتاب الله. فقصة موسى اطالها الله في سور كثيرة، وقصة عيسى كذلك، وقصة القوم شعيب، وقصة قوم هود، وقوم صالح اطال الحديث عنها وفصلها، لكنه اوجزها في مواضع هي مقامات الايجاز، مقامات الايجاز. فاوجزها في خواتيم المسك من سورة النجم، وبدأ واشار اليها هنا، ثم بدأ يشرح بعض الشرح للقصص، قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة موسى وفرعون، خمس قصص في هذه السورة فيها لون من التفصيل، وان كانت ايضا فيها لون من الايجاز، يعني ليست مفصلة تفصيلا شاملا مثل السور الاخرى، فاوجزها ايجازا في سورة النجم. ثم ابدأ هنا، بدأ مقدمتها في قوله: ولقد جاءهم من الانباء، مما فعلنا باعدائنا. ما فيه عظة لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، لمن يتعظ، لمن يتذكر، لمن يخشى. اما اللي قلبه كأنه حجر، ما تنفع الآيات والنذر، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولذلك يقول ها هنا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني متعظ لمن كان يتعظ، حكمة بالغة، غاية في الوعظ، وغاية في الازدجار والازدكار، غاية تامة كاملة. فما تغني النذر، وقل إنما يحتمل أن تكون نافية، يعني فلا تغني النذر شيئا، ويحتمل أن تكون استفهامية، يعني أي شيء تغنيه النذر. إذا كان القلب أصم، له قلب ما يفقه، له عين ما تبصر، لأذن لا تسمع، ليد لا تطش، لو رجل لا تمشي ما لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فهو أشد من الحج، بل بعض الحجارة أحسن من بني آدم، من بعض بني آدم، من الكافرين من بني آدم، لأنه يقول في اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يقول في اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فبعض الحجارة ألين من بني آدم، بيطلع منها الماء وينبع منها الماء. هذه آية لله عز وجل، وإذاك يقول هنا فما تغني النذر. فتول عنهم، حكمة بالغة، فما تغني النذر فتول عنهم. طبعا الآية لما تجي تقرأها، وأنا أشرت إلى أن يوم يدعو ما لها واو، وكان الأصل بيكون لها واو، لكن ما كتب الذين كتبوا المصحف لعثمان ما وضعوا لها واو، والنطق لا يكون لا يثبت واو، النطق أصل اللفظ ما فيه واو، والخط ما فيه واو. يوم يدعو الداعي، والياء والعين ما فيها ياء، يوم يدعو الداعي فتولى عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. لكن شوفوا الإنسان ما يقرأ ويقول، الإنسان ما يقرأ ويقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، لأن يوم يدعي ما يتولى عنهم، أصل يوم يدعو الداعي يوم ينفخ في الصور ما يتولى عنهم رسول الله، وإنما التولي في الدنيا. فكأن هناك وقفة لطيف، يعني إذا قرأت الآية هذه تقول فتولى عنهم وتسكت، تولى عنهم وتسكت، ما تقول فتولى عنهم يوم، لأنها ما هي مرتبطة بها، وإن كانت مشيرة إليها، وإن كانت مشيرة إليها تقول فتولى عنهم، أو مبنية، يعني يوم يدعو الداعي مبني على هذا، يقول فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. وقرئ في السبعة خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فتول عنهم، اعرض يا محمد عنه، والضمير طبعا للكافرين. وقلت انا اكثر من مرة اذا مر علينا مثل هذا المقام من كتاب الله، ليس المراد ان يخليهم يروح، يعني ما يقول ان يتولى عنهم يعني يضع نعم يخليهم يروح، لا، وما يخليهم ولا يروح ابدا، هو لا بد وان يبلغ رسالة الله ويبلغ شريعة الله. ولكن معنى تولى عنهم يعني لا تحزن، ان سمعتهم يكذبونك لا تحزن، إن قالوا عليك ساحر لا تحزن، إن قالوا عليك شاعر لا تحزن، إن قالوا عليك كاهن لا تحزن، خلي قلبك مطمئن لأن ربك معك والملائكة معك يحبونك وأولياء الله كلهم يحبونك يؤيدونك، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هؤلاء كلهم نصير لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول له لا تحزن، لا تبتعش مما كانوا يعملون، إن قالوا عليك كذاب ما يضرك، مثل ما يقول ذاك الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسب فمضيت ثمة قلت لا يعني. وإيش يقول الشاعر الآخر؟ إذا نطق السفيه فلا تجب فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عيت عن الجواب وما عيت. وطبعا أحسن خلق للإنسان إني إذا تسفى عليك أحد أن تعلم أنت، يعني أحسن خلق ربنا عليه محمد عليه الصلاة والسلام. ترى من أحسن ما دعا إليه الإسلام من أعلى درجات السلوك مقامين في القرآن متشابهين تمام، مقام في آخر سورة الأعراف ومقام في سورة حميم السجد. اللي في سورة الأعراف يقول خذ العفو، يقول للنبي محمد خذ العفو، يعني عامل الناس بالعفو، خلي العفو أحب لك من العدل. طبعا لو واحد ضربك لك الحق انك تضربه مثله، يعني الحاكم يمكنك من ان تضربه مثله، يعني اللي أذاك بأذى الحاكم له الحق ان ينتصر لك ويجازي السيئة بمثله، لكن لما تعفو احسن ولما تأخذ احجك احسن. طبعا احنا دائما نقول يا الله لا تعاملنا بعدك وعاملنا بعفوك، لانك ان عاملتنا بعدك اهلكتنا، وان عاملتنا بعفوك رحمتنا، والعفو احب الى الله من العدل. ولذلك دائما وابدا اذا ذكر الله العدل ذكر العفو، اذا ذكر العدل في مقام من القرآن الكريم اشار الى العفو بعده ورغب في العفو. كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. حتى في القتل، حتى في القتل. ويقول لك لك الحق في استيفاء القصاص، وان تعفو اقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. فدائما يحض على العفو. ولذلك هنا، ولذلك هنا لما في سورة آل في سورة الاعراف يقول خذ العفو، يعني كن دائما وابدا مستعملا العفو. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. لما واحد من الجاهلين يسيء اليك اسمع كأنك ما سمعت، كأنك ما سمعت، كأنه ما نطق ولا تكلم، وزر عليه وذنبه على جنبه وانت ما تحملت شيء، بل يرفعك الله درجة. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. لكن في هذا بالنسبة لشيطان الانس، لان الشيطان الانسي تنفع معه الحيلة، اما شيطان الجن ما تنفع معه الحيلة ولا ينفع مع شيطان الجن الا ان تستجير برب العالمين ان يكفيك شره. شيطان الجن ما في حيلة الا ان نستجير بالله من وسوسته وهمزه ونفخه وهمزه. ولذلك يقول هنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. هذا مقام من تربية النفس المسلمة على احسن درجات السلوك. المقام الاخر في سورة حميم السجدة، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور الرحيم. اسمع اسمع، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اسمع، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني لو واحد عمل فيك سيئة وانت عملت في حسنه ايستويان؟ في احد في الكون، في احد في الدنيا مؤمن او كافر يقول لو ان انسانا اساء اليك فاحسنت اليه ان عملكما سواء؟ ابدا. والله ابو جهل ما يقولها، ولا ابو لهب، ولا الملاعين الشيوعيين يقولونها كمان. يعني لو جت لي ملعون ملحد شيوعي من الذين يقولون لا اله والكون مادة، وقلت له هذا واحد جا واحد لقى واحد شيوعي عريان جوعان فكساه وغداه، يقول احسن، هذا عمل حسن. ولو قال له ان هذا كان لابس فانسان سلبه ثيابه وخلاه عريان، يقول هذا سيء. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة. اسمع ربه شو يقول، ادفع بالتي هي احسن. يعني لو واحد اساء اليك لا تسء اليه، لا تقابل السيئة، لا تقابل السيئة بسيئة مثلها، بل قابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي احسن. هذا اعلى درجات السلوك اللي ربنا بيعلمنا، فما بالك باكمل الخلق محمد. اذا كان هذا مطلوب منا نحن امة محمد، فما بالك بحبيب الله شيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق حبيب وقريب. واما ينزغنك من الشيطان، ولا يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها، يقول هذه خصلة عظيمة ما يقدر عليها كل الناس ولا يستطيعها إلا أهل الصبر، أهل الصبر والسمت، إلا أهل الصبر والسمت الحسن. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذان المقامان الكريمان في القرآن العظيم لا نظير لهما في غير القرآن، ولا نظير لهما عند جميع الإنسانية كلها إلا في ظلال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول فتول عنهم بهذا المعنى، يعني لا تبتئس، لا تحزن، كأنه يواسي حبيبه ويسلي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول لا تحزن، لا تبتئس بما كانوا يعملون، ان اذك لا تحزن مقامك عندنا عال القدر. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، والمرفوع الدرجات هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي اوتي ما لم يؤته احد من العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وذلك يقول ها هنا فتولى عنه وانتظر اصبر، الجزاء عند ربك. متى يكون هذا الجزاء؟ متى يوفى كل عامل بما عمل؟ متى ينال الصالحون ثوابهم والمجرمون عقابهم؟ قال يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. يدعو الداعي ينفخ النافخ في الصور، اسرافيل كما يقول الكثير من اهل العلم، يوم ينفخ اسرافيل في الصور في القار وينادي في النفخة ايها الاجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة ان الله يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء، فيقومون سراعا الى رب العالمين. يوم يدعو الداعي، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، الى شيء فظيع فظيع عظيم. الدعوة دعوتين، الداعي يدعو مرتين، مرة لإماتة جميع من على الارض، مرة لإماتة جميع من على الارض، ومرة لإقامة الناس من قبورهم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهم نفختين، نفخة للصعق ونفخ للفزع والقيام. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، هذه نفخة الفزع من القبور اللي يقول عليها هنا يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. وهولها عظيم، وهولها عظيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهول يوم القيامة هول، وبلى يوم القيامة عظيم. الا اهل الايمان لا يحزنهم الفزع الاكبر، اهل الايمان، اهل الايمان لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكة عند خروجهم من قبورهم آمنين مطمئنين، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم عرشكم ويوم فرحكم ويوم سعادتكم. يعني أسعد يوم عندكم هذا اليوم عندما تقبلون على الرب الرحيم الكريم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يقول تبارك وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فظيع بالنسبة للكفار طبعا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء منكر، هوله عظيم، هوله عظيم وخطبه جسيم. وتقرب الشمس من رؤوس الخلائق عندما يطيرون من قبورهم من شفر الوصف شفر الوصف. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يعني إلى القيام، خش عن أبصارهم، وقرئ في السبعة خاشعا، والمعنى واحد، خش عن أبصارهم يعني خاشعة أبصارهم. وطبعا ما يخشع بصره إلا الذليل، الذليل، فإنهم يحشرون أذلة أذلاء أذلاء حقراء مزدرين. يكون الواحد منهم كم في الدنيا منتفخ، إذا تكلمت ما وده عين تشوفك من احتقاره لك وازدرائه لك، وانت تكون ماشي في الدنيا الناس ما يعبؤون بك، يمكن عمان ما انت مكسو كسوة تستر الحال، لكن يكسوك الله بحلل البهاء والجمال يوم القيامة، ويعريه يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة، خافضة الرافعة. ويقول ها هنا يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، خشعا ابصارهم، ذليلة عيونهم، ذليلة عيونهم. هل اتاك حديث الغاشية؟ هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وهنا يقول يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، خش عن ابصارهم، يخرجون من الاجداد، يبرزون من القبور. الأجداث جمع جدث وهو القبر، الأجداث جمع جدث وهو القبر، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.